يا خيمتي قيم الوتد للعود غنينا، يا خيمتي نار البعد والله ما تكوينا، حملناه من جد الولد فلسطين ناجينا، جايين والعز انولد يا قدس ناجينا. حنا الشعب المبيني جايينك يا فلسطين، حنا الشعب المبيني جايينك يا فلسطين، حنا الشعب المبيني جايينك يا فلسطين. ما نركع ولا ننذل جنين الحرة بتنادي، ما نركع ولا ننذل جنين الحرة بتنادي، ما في غير الوحدة حل يا النصر يا الشهادة، ما في غير الوحدة حل يا النصر يا الشهادة. حنا الشعب المبيني جايينك يا فلسطين، حنا الشعب المبيني جايينك يا فلسطين. حي الاستشهادين وحي الاستشهاديات، حي الاستشهادين وحي الاستشهاديات، دماهم أرض فلسطين أنبتت مثل آيات، دماهم أرض فلسطين أنبتت مثل آيات. حنا الشعب المبيني جايينك يا فلسطين، حنا الشعب المبيني جايينك يا فلسطين. وحيك دائب عز الدين الله يسلم ما يديها، حيك دائب عز الدين والله يسلم ما يديها، شوق بحلق المحتلين الله الواحد حاميها، شوق بحلق المحتلين الله الواحد حاميها. حنا الشعب المبيني جايينك يا فلسطين، حنا الشعب المبيني جايينك يا فلسطين. يا قدس وغزة وجنين العز انتو لبستوها، يا قدس وغزة وجنين العز انتو لبستوها، كرامة للمسلمين انتو يلي صنعتوها، كرامة للمسلمين انتو يلي صنعتوها. حنا الشعب المبيني جايينك يا فلسطين، حنا الشعب المبيني جايينك يا فلسطين. يا إخوان اللاجئين القضية ما تنسوها، يا إخوان اللاجئين القضية ما تنسوها، هذي وصية فلسطين، هذي وصية فلسطين، حنا الشعب المبيني جايينك يا فلسطين. I'm not afraid. الله أكبر سلاح مع كمشة حجار. الشعب المبينين جايينك يا فلسطين، لا صلح ولا استسلام ولا تنازل أو تطبيع، لا صلح ولا استسلام ولا تنازل أو تطبيع، وحنا في دا الإسلام وحقنا أبدا ما يضيع، الإسلام وحقنا أبدا ما يضيع، وحنا في دا الإسلام وحقنا أبدا ما يضيع، وحنا في دا الإسلام وحقنا أبدا ما يضيع.